هذا أول تقسيم، ومنهم من عاهد الله إلى الفاسقين إلى الآية 80. اقرأ بارك الله فيك. استغفر بارك الله فيك. أنت عندك ملاحظة في الجزء الأول، وهي تفخيم الراء خطأ من قوله تعالى استغفر، وهي ساكنة وقعت بعد كسر. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني ساكنة وما قبلها مكسور. استغفر فر. أما قولك استغفر فهذا لحن خفي. وكذلك عندك في سورة النصر، وهي سورة قصيرة دائما يقرأها المسلم ويؤم بها الناس، الإمام إذا كان في الصلوات الجهرية أحيانا فيقول واستغفره واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، هكذا أقرأ. لكن الصواب واستغفره فر، افتح فمك فر. هذه قاعدة مهمة جدا، والذي يقرأ بتفخيم الراء هو شخص مخل بالإتقان، مخل بالإتقان، وقراءته صحيحة وصلاته صحيحة لكنه مخل بالإتقان. يعني مثلا قرب لك المثال شوية، انت راجل مثلا سائق، شغال سائق، او عندك سيارتك بس انت بتسوق كويس، يا سائق يا بتسوق كويس، فتلاقي واحد مثلا ماشي قدامك بطيء قوي واخد شماله، يا عم الحاج خد يمينك، تلاقي نفسك انت نفسك بتكلم نفسك كده، يا عم الحاج خد يمينك، خد اليمين، الشمال ده اللي عايز يجري، تلاقي نفسك انت بتعمل حوار، لو حد قاعد جنبك هتكلمه تقول له هو ده خطا، لو انت مع نفسك تلاقي نفسك لان انت عايش الموضوع ودي شغلتك او ده شيء محبب اليك. فكذلك برضو لما المأموم يبقى قارئ ويأتم بك وانت تقول واستغفر، تلاقي على طول جاله حاله امتعاض تلقائي، تلقائي، زي بالظبط نجار اوض يروح يزور مثلا واحد متزوج جديد، اول حاجه هيركز عليها هو بيبص طبيعي ان بيبص على الخشب هوايته، فمن بعيد كده يقوم مثلا يقول له الله يبارك له اللي عمل لك البتاع، جزاه الله خير، لا تمام ما شاء الله، والخامات تلاقيه يعمل كده، وممكن يدعي عليه في سر وما يرضاش يحرج الراجل. كذلك لو هو منجد لازم عينه على الصالون والانتريه، وقت اللي يعمل كده انا مانيش مرتاح مش عارف ايه، والسوست والبتاع، كل واحد في مجاله وكل واحد بيغير على تخصصه وهوايته، في غيره، ده امر طبيعي انت لا تلام عليه. فساعه ما تبقى انت قارئ تصلي خلف امام مخل بالاتقان تلاقيك تلقائي بتعمل في الصلاه، جالك حاله من الصدود. كذلك مدرس لغه عربيه وقام الخطيب، والخطيب حتى مستواه كويس، وقع في تشكيل، يقوم التاني تلقاء من نفسه المفروض يعمل كده عشان على طول. واحد طبيب ملوش في اي ثقافه دينيه حضر خطبة لخطيب وقام متطرق إلى حاجة في الإعجاز العلمي، واتكلم في حاجة معينة في الجسم لتخصص الطبيب ده بتاع مسالك، وقال أصل لما كذا، والأطباء يوم التاني بعد الصلاة يا عم الحاج أنت مالك ومال الطب، معاك الدكتور فلان، أنت مالك ومال الدنيا، أنت تتكلم قال الله قال، تتكلم تجيب حاجة صحيحة، لا طبعا جسمي بيبقى كذا هذه الأشياء رأيتها بعيني. كان في واحد مدرس لغه عربيه، ففي يافطه متعلقه قدام بيته، فلان الفلاني وفلان الفلاني المحاميين، يافطه واحد خطاط عاملها، فراح للخطاط قال له بقول لك يا عم الحاج، قال له نعم، قال له اليافطه دي انت تعملها وتغيرها على حسابي عشان انا راجل عندي الضغط ونفسيتي بتتعب، لحكي لي الموضوع للحاج محمد داود الخطاط، قال له يا حاج مالك خير، قال له يا عم ده مبتدأ مرفوع، المحاميان ازاي يبقى المحاميين وانا طالع من بيت وخارج من بيت يا عم غيرها عشان قط، قال له حاضر غير على مجاله. فما تزعلش لما انت تصلي او انت تقع في خطأ وتلاقي واحد مجود زعل او واحد قارئ زعل، لك لا بس كذا، بس المفروض يتعلم قبل ما يقوم الناس، بس كان المفروض يعمل كذا، بس كان المفروض يخرج الحديث، كل واحد بيدور على مجاله وصنعته ومهنته، بيحب ان يشوف اللي قدامه بيأدي اداء عالي عشان هو حابب كده، مش على قد مسألة تجويد بس. وهكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا عبد الله قل له هات ينسون للشيخ معلقة سكر بس بسرعة، وقالوا لا تنفروا في الحر احنا اخذنا في الاخفاء الشفوي وضع اللسان بيبقى فين والشفتين فين، فما ينفعش تقول لا تنفروا، لا تنفروا هكذا عشان ما يبقاش ادغام ثاني، وقالوا لا تنفروا في الحر. مش في الحر، في الحر، في الحر، فخم الراء بتاعتك، سورة التوبة مليانة قواعد، فخم الراء، في الحر. انت بتقول في البيت الدنيا حر مش حر، ما تقرأ هنا صح، في الحر. لسه برضه حاسس ان في حد بيرقق الرابول، في الحر، في الحر، حر حر في الحر. ايوه قل نار جهنم اشد حرا. لو كانوا يفقهون يفقهون يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الضاد الضاد فليضحكوا فليضحكوا، سكن الضاد، فليضحكوا. انا عايزك تقرا ما تخافش، في ناس كشه وخايفه ترفع صوتها، ما انت جاي عشان تغلط لا باس، عشان تبقى قارئ تقع كتير وبعدين بعد كده تبقى قارئ تغلط، ما تخافش، وبرضه ما تقومش موطي صوتك ما اسمعكش تفضل تقرا غلط. لا، لو قعدت 200 مره في الكلمه انا مبسوط، ما زهقش ولا اتعب معاك، لو 1000 مره نطلع بالثمره، بس ما توطيش صوتك عشان خايف لا تغلط. لا ما تخافش، خلي عندك جرأة واقرا اغلط، وانت تثاب يا اخ وانت تخطئ، فارفع صوتك بارك الله فيك، انت تثاب. الخطا ده سبحان الرحيم الكريم اللي بيعطيك ثواب، بنغلط في القراءه وبناخد حسنات. وترداده يزداد فيه تجملا، زيد جمال، تلاوة زيد جمال كل ما تردد. فخلي بالك يا ابني لا تبل الدنيا. فليضحكوا، ايه الخطأ؟ ان هو يقلقل الضاد يقول فليضحكوا، ما ينفعش فليضحكوا، جزاك الله خير، فليضحكوا. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان هو يشدد الضاد ويقول فليضحكوا، فليضحكوا ده موضوع تاني، دخل نفسه مشكلة تانية، هي كده وبلطف كده، فليضحكوا فليضحكوا. يلا قول حلو ممتاز، يلا كمل. يكسبون، الكاف مهموسة وأنت أخذت مخارج الحروف وصفاتها، يك أسمع صوت الكاف، كاف مهموسة وتنطق هكذا، يكسبون مش يكسبون، لا يكسبون، يك لو قربت مني تسمع التكة دي، يك سمع التكة دي، أدي مهمة، انما لو قمت كاتم الصوت ده وقلت يكسبون يبقى انت ضيعت صفه من صفات الكاف، ودي فايده دراسه. ولذلك الشيخ جزاه الله خير في سنه تانية اعاد منهج مخارج الحروف وصفاتها، وهيختم المنهج بكده تاني، مش هيعدي عشان خطوره هذا الباب، بل اقول لك لو انك اجدت في هذا الباب فما يبقى من التجويد الا اليسير، ما عادش حاجة، يبقى أنت خلصت التجويد صح، بس تفهم يعني إيه مخارج وصفات، إن كل حرف له مخرج وصفة، باقي الأحكام سهلة تأتي، فكلما نطقت بحرف أخرجته من مخرجه وأتيت بصفة من صفاته. واتيت بالصفات مجتمعه. انت ازاي تنطق؟ يبقى ده باب مهم جدا، تقرا فيه كتير وتراجع فيه كتير قوي، تسال في الشيء وتحفظه، تحفظ البابين دول، تبقى عارف الحرف خارج منين وفي كم صفه من الصفات. اثناء القراءه يكسبون، الكاف فيها شده والكاف مع موسى وفيها كذا، يكسبون. ثاني، فليضحك، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين فاقعدوا مع الخالفين كلمة فاقعدوا دائما تضيع منها القلقلة فتقرأ فاقعدوا وهذا خطأ والصواب فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون هات عبد العزيز يقعد قدامي هنا عبد العزيز هاتونا عبد العزيز هاتونا إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون زكى عبد زكى عبد عمله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون اقرأ. لبلك الوقف على وكره أن يجاهده حلو كويس، عشان القارئ يعطي لنفسه مجال يبدع من خلال تقسيمه للآيات، لكن هيورط نفسه في قراءة سطر كامل أو سطرين هيجي في الآية هم كافرون، فاللي ورا أخذ انطباع إن ما عملهاش مسألة قياسة، ما قدرش المسافة، مش محترف، فزنق نفسه. وذلك ما تلاقيش قارئ يزنق نفسه، لانه هو عارف هيطلع ازاي وهيركن فين وهيمشي ايه، ودي عايزه نفس طويل يبقى يستعد لها، ودي نفسها قصير كده. فالوقف، الوقف افضل، الوقف وتقطيع الايات والجمل افضل. وكرهوا اي يجاهدوا، ده كلام عام، بعد كده يجي التفصيل بقى، يجاهدوا ايه؟ يجاهدوا انفسهم ولا يجاهدوا عدائهم ولا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، المهم ان هم كرهوا الجهاد كده يعني. فتقطيع الجمل ده مهم جدا. ثاني فرحة، هتقع وانت لسه بتقرأ، ما لما تيجي تسمع دي من الآيات المتداخلة في بعضها. وفي سؤال يجي يقول لك اعقد مقارنة بين هاتين الآيتين في سورة التوبة، فلا تعجبك ولا تعجبك. أول حاجة بتعملها بتقوم قارئ الآيتين وترجع تقعد تطلع، فلا تعجبك تقرأ الآية، وبعدين التانية ولا تعجبك، وتقول دي الأولانية ولا دي التانية. الأولانية بالفاء، ولا أموالهم، ولا بزيادة ولا، إنما يريد الله ليعذبهم، دي أن يعذبهم بها. التانية في الحياة الدنيا، دي في الدنيا، وتقارن. مهم جدا الموضوع ده بالذات هذه الآية، كل ما بتحفظ كل ما بتطلع قدام كل ما مسؤوليتك بتزيد. انت لما كنت تيجي تقرأ فلا تعجبك او مش هتتلخبط فيها، مالكش دعوة باختها، لكن الوقت لما تيجي تقرأ وتحفظ هتبدأ تحترز، ده في سكتين شبه بعض، عشان ما تلخبطش اقوم جاي في كشكول المذاكرة بتاعي اكتب الايتين، احلى من عوامل اتقان واجادة حفظ القرآن الكتابة. العلماء بيقولوا قال لك الايد دي بتحفظ زي ما يكون لها عين بتحفظ. كان السلف سبحان الله ما يحفظوش الا ما يكتبوا. السلف ما سابوش حاجة، كل حاجة حلوة عملوها رضي الله تعالى عنه. فتكتب الآية فلا تعجبك من المصحف، تكتب تحت ولا تعجبك، وتقوم عامل اسهم كده بأي طريقة ابتكارية، أي حاجة حلوة تعملها. واحد يستعمل قلم أحمر وقلم أزرق يفضل بعد 20-30 سنة يلاقي الكلام اللي كتبه بإيده، كل أسبوع 2 شهر كل حتى سنة يجي يفتح ويراجع من الكشكول يفتكر ويلاقي تعبه مكتوب، فيحس ان هو كان بيذاكر وكان بيتعب عشان يحفظ، فبتعطيه بتعلي همته. ما ينفعش طالب العلم يبقى طالب علم لما يكتب العلوم بتاعته بايده، يكتب خطبته يكتبها ويعينها، محاضرته يكتبها ويعينها، الفوائد اللي استفادها من اي كتاب يعينها، اللي من المحاضرات يعينها، اوراق ودسهات وكشاكيل. هكذا أهل العلم، هكذا. فمن ضمن تثبيت الحفظ بتجيب الآيتين فوق بعض وتعمل اسهم أو تقارن بينهم أو تطلع الحاجات اللي ما بينهم، تجي بعد كده بفضل الله مش تغلط، لا ده انت تشرح فيهم ايه، تلاقيك انت بتشرح وعارف وفاهم. وهكذا بقى يجي حفظ المتشابهات بالطريقة دي. بارك الله فيكم. لسه شوية. تيجي مثلا وإذا أنزلت سورة، في تاني وإذا ما أنزلت سورة، دي وحيدة وإذا أنزلت، أنا عارف أعمل كده تفضل، أقول دي حاجة وحيدة وإذا أنزلت، عشان ما جيش وأقول وإذا ما أنزلت، لسه تيجي في آخر التوبة آخر صفحة عندك اتنين وإذا ما أنزلت سورة، دي وإذا أنزلت، تاخد بالك من الحاجات دي. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو قول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم وطبع طبع مش وطبع لسه، وطبع تحت اخر سطر في الصفحة، وطبع فوق وطبع تحت، فهم لا يفقهون فوق فهم لا يعلمون تحت. ده انت هيبقى مزاجك عنب والله، ده انت هتتبسط جدا صدقني. امتى بقى؟ طب انا ربنا يكرمك وتختم وتحفظ الحاجات دي، مفيش مخلوق يبقى اسعد منك، وما فيش لذة في الدنيا تعدل لذة القرآن. فأنا بخوفك انت هتتبسط جدا وتتنعم بكلام الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، القرآن يفرحوا، فتتنعم وتتلذذ بحفظ كلام الله عز وجل، تبقى عارف